بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً آخر موطن وقفنا عليه هو الكلام على النسخ بالقياس. طبعاً نحن قلنا أن مذهب الجمهور نسخ بالقياس هنا، نسخ بالقياس الحقيقة لا يصح ولا يقع لضعف القياس عن أن ينسخ النص، وهذا هو مذهب الجمهور، وبينا المثال له الفرضي الذي ذكره الأصوليون. هنا الآن سنبدأ في الكلام على النسخ بغير النص أو بما ليس هو نص. في الحقيقة اعلم أن هناك أشياء قد تكون ناسخة ذكرها الأصوليون، فهناك ما يسمى عندهم بمفهوم الموافقة، عندهم ما يسمى بمفهوم الموافقة، وهو الذي يسميه بعض بعضهم يسميه بمفهوم الموافقة يسميه التنبيه أو تنبيه الخطاب، فحوال الخطاب أن يكون أولى وما سوى فلحن وكيل من تمع. هناك من يسميه بالتنبيه، ومن من سماه ابن قدامة في الروضة سمى مفهوم الموافقة تنبيها. أولا، ما هو مفهوم الموافقة؟ ومفهوم الموافقة هو أن يكون للمنطوق واضح، أن يكون للمنطوق حكم، هذا الحكم ثبوته للمسكوت عنه أولى، ثبوت المسكوت عنه أولى. نحو قوله تعالى فلا تقل لهما أف. المنطوق هنا والمنصوص ما هو؟ النهي عن التأثيث، صح، هذا المنطوق والذي ذكر والمذكور. المسكوت عنه هو الضرب، ضرب الوالدين، ضرب الوالدين أولى بالتحريم والنهي من إيش؟ التأثيث. فهنا إذن قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا يعتبر إيش؟ يعتبر مفهوم موافقة. فإذن المسكوت عنه هنا إما أن يكون أولى في الحكم أو مساوي له، نحو قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، ألم ينهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال اليتامى ظلما، مثل أكل مال اليتيم إيش يساويه في الحرمة؟ إحراقه، حرقه، تحرقه بالله، فكلاهما محرم، واضح، وهذا يسمى مفهوم موافقة. هنا طبعا المفاهيم إن شاء الله ستأتينا بشكل أوضح، ولكن نريد أن نتكلم على مسألة هل يمكن أن يكون ناسخا. بعضه قال يكون ناسخ، وقالوا أنه ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فهذا الحديث ظاهره عام، يشمل حتى من؟ يشمل حتى الأب. لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقول، قوله تعالى لا تقل لهما أف، طبعا يقتضي إبطال هذا المعنى في حق من؟ في حق الأب. وعلى هذا بعضهم جعله ناسخ، لكنه في الحقيقة هو ليس نسخ، وإنما هو من قبل إيش؟ من قبل التخصيص. إلا أن بعضهم يسمي النسخ التخصيص ماذا؟ نسخا، ولكن قلنا أن هذا فيه تسامح، والأكثر عدم تسميته. وهذا في الحقيقة الحقيقة النسخ بالمفهوم أو بالمنطوق طبعا فلا يصح هذا التمثيل، نظرا لأنه من باب تخصيص العام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته عام في الأب وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى لا تقل لهما أف أخرج من الأب، مع أن لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني أنت شخص استدان منك دينا واضح وصار يماطلك، هذا معنى لي، يواجد قادر على الدفع وهو يماطل يماطل يماطل، هذا يحل ماذا؟ عرضه وعقوبته، لك أن ترفعه عند القاضي والقاضي يحبسه حتى يؤدي إيش الدين، لكن هذا في غير حق الأب. أما حق الأب فلا، لكن هذا من باب التخصيص وليس من باب إيش، ليس من باب النسخ. وعموما هناك طبعا إذن المنطوق إذا إذا إذا إذا نسخ بطل إيش، بطل المفهوم لأنه تابع له. ولكن عموما أن مفهوم الموافقة يمكن أن ينسخ دون أصله والعكس، وهذا مسألة ذكره الأصوليون. مثاله أيضا نسخ المفهوم دون المنطوق، قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء من الإيش، من الماء، حديث إنما الماء من الماء معروف أن إنما أداة إيش عند اللغويين، أداة حصر، قل إنما يوحى إلي أي لا إلى غيري، قل إنما يوحى إلي أي لا إلى غيري. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء مفهومه لا غير، يعني أن من جامع زوجته بدون إنزال المني لا يجب عليه إيش الغسل، لأنه إنما الماء من الماء. هذا المفهوم منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا يقتضي ماذا؟ وجوبه مطلقا، أنزل أم لم ينزل. التقى الختانين بمعنى تحاذيهما، بمعنى تحاذيهما، تقول العرب التقى الفارسان، عدهم ما تحارب عدهم إلا هكذا، بمعنى تحاذى تهيئة للقتال. فقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. متى يلتحاذيان؟ يتحاذى الختانان، أي ختان الرجل وختان المرأة، بالعلاج، لأن ختان المرأة هو في البظر، وختان الرجل أين؟ عند نهاية الحشفة، واضح. متى يكونان على خط واحد ومتحاذين؟ إذا غيب الرجل وإيش؟ حشفته. إذا رجل غيب الرجل حشفته في فرج المرأة، صار البظر مع رأس مع نهاية رأس الذكر في خط واحد. ولهذا يقول الفقهاء نجبات الغسل إيلاج الحشفة في الفرج. إذا قول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، متى ما وجد هذا وجب الغسل، سواء أمنى أم لم إيش أم لم يمني. إذا مفهوم قول صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء منسوخ وغير منسوخ، منسوخ ثبت منسوخ، واضح وقص على ذلك. طيب، وهذا يسمى مفهوم حصر هنا، إذن قد يكون النسخ وقس على ذلك. طيب، هنا الآن قبل ما ننتقل إلى هذا ظن واضح وهي من أواخر مسائل النسخ، النسخ ما شاء الله طال فيه الشيخ، يبقى لنا من مسائل النسخ أن انتهينا من هذا الصحيح الكلام على النسخ للمفهوم المنطوق والمفهوم، وقد ينسخ الفحوى بلا أصله كما هو مقرر، لكن يبقى الآن الكلام على آخر مسألة في النسخ، وهي التي جرت عادة الأصوليين أن يختموا بها كتاب النسخ. آخر مسألة، آخر مسألة تلك هي، آخر مسألة تلك هي بماذا يعرف النسخ، بماذا يعرف النسخ، يعني ما هي على ما الذي يعرف به أن هذا ناسخ وهذا إيش منسوخ. طبعا معروف أن الأخير هو الناسخ والمتقدم هو إيش، هو المنسوخ. لهذا يقول السيوطي: الناسخ الأخير لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع. أول شيء الإجماع، إذا أجمعت الأمة على أن هذا هو الأخير الناسخ. توبة السيوطي: الناسخ الأخير لا نزاع، الناسخ الأخير لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع. الناسخ الأخير لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع. وطرق العلم به الإجماع. الناسخ الأخير لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع. وطرق العلم به الإجماع. الناسخ الأخير لا نزاع، وطرق العلم به الإجماع. إذن الإجماع بأن تجمع الأمة على أن هذا ناسخ، أو أن يأتي التصريح من النبي بأن هذا منسوخ أو هذا ناسخ. فقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أليس هذا التنصيص من النبي على أن كلامه الآن ناسخ للسابق؟ كنت نهيتكم في الماضي، يعني هذا السابق، والآن أنا أمركم بزيارتي. واضح، ركز على ذلك. هذا من جملة العلامات. أيضا من جملة العلامات أن يكون الراوي تاريخ سماعه مثلا في إحدى الروايتين متقدم على الآخر، كان يكون أحدهما طبعا في عام الفتح سمع الحديث، والآخر سمع الحديث في حجة إيش؟ الوداع. نجد صحابي سمع، ليس سمع هذا الحديث في عام الفتح، والآخر سمع الحديث في عام إيش؟ أو في حجة إيش؟ الوداع. إذن أيهما متأخر؟ صاحب حجة إيش؟ الوداع. فيكون الحديث هو الناسخ. هذا مثال. أيضا أن يقول الراوي ويجمع لنا كلا الروايتين، كقوله صلى الله عليه وسلم: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهانا عنها. هذا يدل على ماذا؟ على أن النهي عن المتعة وتحريمها متأخرا عن إيش؟ عن الترخيص فيها، فهي منسوخة. وبعضهم جعل من جملة الأدلة على تأخر الناسخ أن يكون راوي أحد الحديثين إسلامه تأخر عن الآخر، بأن يكون هذا أسلم عام الفتح والآخر أسلم حجة إيش؟ أسلم حجة الوداع. قال بعض الأصوليون: هذا قرينة على أن الحديث الذي تأخر إسلامه متأخر عن الحديث الذي تقدم إيش؟ إسلام. هكذا قال بعضهم، لكن هذا ضعيف، والصحيح لا، ليس من الأدلة على تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ التأخر في الإسلام، لأن يمكن للراوي أن يتحمل حالة إيش؟ حالة كفر، يمكن وهو كافر أن يتحمل الحديث ثم يؤديه حالة إيش؟ حالة إسلام. فالذي تأخر إسلامه ممكن أنه تحمله قبل. واضح، لأن الإسلام شرط للأداء وليس شرط ليش؟ شرط التحمل. شرط التحمل فقط أن يعقل ما إيش؟ ما يسمع. واضح، لكن الإسلام شرط في الأداء، ولهذا كان هذا الشرط ضعيف، والصحيح عدم إيش؟ عدم اشتراط. هذا الدليل عقل ضعيف، وعدم الصحيح عدم اعتباره دليلا. واضح. بعضهم قال أيضا أن هكذا قال بعضهم، وفي الحقيقة كل هذه أدلة ضعيفة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعضهم مثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى ذكره وليس دونه ستر ولا حجاب وجب الوضوء. هذا الحديث طبعا هو رواه أبي هريرة طبعا، وفي الحقيقة هذا الحديث قيل أنه جاء عرضه حديث طلق وهو متأخر عنه، وهو إنما هو بضعة نيش منك، لكن هذا الحديث ضعفه أكثر الحفاظ مع أنه متعارض مع قوله من أفضى إلى يده بلا ستن ولا حجاب فقد انتقض أو فقد وجب عليه إيش الوضوء. الحديث هذا في سنن الترمذي، أنا ما خرجه لكنه في سنن الترمذي، لكن عموما الحديثان متعارضان صحيح. قيل أن حديث طلق متأخر لكن هو ضعيف، الصحيح أنه ليس متأخر، واضح. فإسلام فالتأخر في الإسلام لا يقتضي التأخر في الإيش في رواية الحديث. وأيضا الحديث من مس ذكره فليتوضأ مقدم لأن فيه إثبات، وإنما هو بضعة منك فيه إيش فيه نفي. القاعدة تقول إذا تعارض النفي والإثبات أيهما يقدم؟ يقدم الإثبات، لأن المثبت مقدم على النافي، واضح. هذا مسألة إن شاء الله تدرسوها في باب التعادل والتراجيح إذا تعارض الحديثان. لكن عموما تأخر الإسلام لا يستلزم تأخر الحديث، ممكن أن يروي حال كفره ثم يؤدي حال إيش حال إسلام فيكون قبل ذاك الراوي المسلم، واضح. طيب هذا هو حاصل الكلام في النسخ، وهو طويل جدا في الحقيقة، طال فيه الشيخ، أطال فيه أي ما يطال. انتهينا منه الآن، نبدأ في كتاب السنة. والسنة كتابة أسهل، ليس فيه صعوبة. اليوم هذا النسخ شوية فيه صعوبة، سهل. الآن نبدأ في مواطن سهلة وهي كتاب السنة الذي درستموه في المصطلح كثير من مسائلها، ولهذا سنمشي فيه نظرا لأنه تكرر معكم. لن نفتح باب الأسئلة في مسألة في درس اليوم وهو النسخ. هل عنده سؤال أو شيء أشكل؟ هل عنده سؤال؟ فالأخ ذاك أبو نظارة ما جاء اليوم، أمس كجاء يجي العصر كان هذاك اللي لا ذاك اللي يسأل في لب الأصول، أمس جاء الصباح ما جاء والعصر جاء في الليل. ما اسمه؟ وعنده درس هو ولا شيء؟ ها؟ وعنده معهد هو قريب من السكنة؟ قريب. ها؟ فين؟ قرية حكم. درس المعهد. طيب. أحد عنده سؤال؟ الدرس اليوم واضح اليوم؟ ها؟ النسخ الشيخ أطال فيه طبعا تبعا لصاحب الروضة، أن روضة الناظر أطال فيه. طيب هل عندي سؤال؟ انتهينا منه، الآن نبدأ في أصل جديد. طيب الآن أصل جديد وبهمة جديدة. طبعا الآن الأصل الجديد اللي سيتكلم عليه ويبحث عنه هنا هو كتاب السنة. كتاب السنة اعلم من الأصول ومن الأدلة المتفق عليها السنة. السنة إذا ما صحت أو كانت في رتبة الحسن أو الضعيف على رأي فهي حجة في الأحكام، لكن في الضعيف على رأي هو مروي على الإمام أحمد فهي حجة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم تعالى وما أتاكم الرسول ويش فخذوه، هذا عام يقتضي وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن السنة ما هي السنة التي هي عند الأصوليين تعتبر ومعتبرة عند الأصوليين؟ اعلم أن هناك تعريفان للسنة، هناك تعريفان للسنة، تعريف للمحدثين وتعريف للأصوليين. صباح الخير، كيف حالك؟ بخير، أين وصلنا؟ ها؟ سنة، شفتك نعسان أنا. شايف كتاب ها؟ شايف كتاب شوف الكتاب رأيته كم النعسان يشبه النعسان لا تميز بينه وبين النعس. على كل حال السنة لها تعريفان، تعريف عند المحدثين وتعريف عند من؟ عند الأصوليين. اعلم أن الأصوليين عرفوا السنة بأنها هي قول النبي وفعله وتكريره وهمه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كقوله مثلا كل مسكر حرام، فعله كصلاة صلى الله عليه وسلم وحج وقال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتم المصلي، وتكريره عند أكل الضب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا إكرار. أيضا همه كهمه بتنكيس المصحف وثقل عليه. الهم عندنا الشافعي يعتبر من السنة. جماعة السيوطي تعريف البيت تعريفه في بيت واحد، قول النبي والفعل والتكرير سنته وهمه المنكور كتب البيت، هذا التعريف عند الأصوليين. قول النبي والفعل والتكرير، قول النبي والفعل والتكرير قول النبي والفعل والتكرير سنته وهمه المذكور سنته وهمه المذكور. شوف قول النبي والفعل والتكرير سنته وهمه المذكور. إذن هذه الأربعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأربعة هي سنة النبي. إذا كانت هذه الأربعة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأربعة هي سنة النبي، معناها أنها دليل من أدلة التشريع، دليل من أدلة التشريع. لأن الأصوليين إنما يبحثوا في أدلة الأحكام. ما الذي يبحث فيه الأصوليون؟ أدلة الأحكام، صحيح؟ دليل الحكم. وإذا كان بحث الأصوليون في بحث الأصوليين في أدلة الأحكام، إذن هذه كلها تعتبر أدلة. السنة في اصطلاح المحدثين لا أعم، يعني أشمل، هي كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أوصافه الخلقية التي ليست من الأدلة، ككونه صلى الله عليه وسلم ليس إيش؟ ليس بطويل. النبي لم يكن لا طويلا ولا قصيرا، إذن إيش؟ هذا من أوصافه إيش؟ الخلقية، واضح. كان النبي أبيض اللون الحمد لله، مشربا بحب الحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة، هذا وصف إيش؟ وصف خلقي. هل هو من الأدلة؟ هل هو تشريع؟ لكنه يعتبر عند المحدثين سنة. إذن تعريف المحدثين أعم من تعريف من؟ وصف. واضح. ولهذا تعريف السيوطي كان تعريفا حسنا، واضح، كان تعريفه حسنا. ولهذا قول صاحب المراقي عندما عرف مراقي السعود عندما عرف السنة قال وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل، هذا الصلاح من؟ وهي من ضاف أي ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من صفة كليس بالطويل. ليس بالطويل هل هو من السنة عند الأصوليين؟ إذا هذا سيدي عبد الله منتقد في هذا صاحب مراكز السعود. شوف هنا صاحب مذكرة ما تستشهد به، كأنه مرتضاه ما استشهد به، بل عرفه على طريقة السبكي في جمع الجوامع وطريقة السيوط. إذن تعريف الأفضل تعريف إيش؟ السيوطي. قول النبي هو تعريف السبكي اللي نظمه فقط، قول النبي والفعل والتكرير سنته وهمه منكم. واضح. لكن اعلم أن هذه السنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذه السنة حفظها الله سبحانه وتعالى بأن قيض لها أئمة، واضح، يضبطون روايتها، واضح، وينكرون على من روى الحديث بلا سند حتى لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي الكذب عليه ليس ككذب على أحد، النبي مشرع، فالكذب فيه يعتبر كذب في التشريع، والتشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى يعتبر تشريع ما لم يشرعه الله عز وجل. ولهذا كان الكذب على النبي ليس على الكذب على أحد. ولهذا قيض الله العلماء لبيان ذلك. فلا بد أنت أن تروي الحديث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يسمعون من النبي مباشرة هم من؟ هم الصحابة، والتابعين يروون عن الصحابة، ثم تابع التابعين، وهكذا إلى آخر الأمر. ولهذا من ما شرف الله وميز به هذه الأمة الإسناد، يعني بقي في الإسناد، هذا لا يوجد في بقية الأمة، واضح. فهذه ميزة امتازت بها هذه الأمة، هذه ميزة امتازت بها هذه الأمة، واضح. ولهذا كان للرواية ألفاظ، يعني من يروي عن النبي أو عن شيخه له ألفاظ ومراتب. هذه الألفاظ هي تعتبر مراتب، هي خمسة تقريبا، واضح. أول لفظ هو ما كان صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول الصحابي سمعت النبي يقول أو أخبرني أو شافهني، هذا هو الأصل في الرواية، أن يقول سمعت من النبي، شافهني النبي، أخبرني النبي. إذن هذا أعلى رتب إيش؟ رتب التحمل، واضح، وهي طبعا عالية جدا، ونوقس على ذلك. إذن فقول الصراوي سمعت من النبي شافهني صريح، بل ما فيه إيش؟ واصل. دونها في الرتبة ما يحتمل السماع وما لا يحتمل إيش؟ ما يحتمل السماع ويحتمل غير السماع المباشر. كان يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جابر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل سمعته، هذا محتمل أن يكون إيش؟ سمعه مباشرة أو سمعه بواسطة. لهذا لما يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قوله إيش؟ سمعته، وأعلى منه الصريح السماع، صريح السماع أعلى من مجرد نسبة القول إلى المروي عنه، وقس على ذلك. نعم، هذه المرتبة الثانية. لكن لو كان هنالك واسط، طيب إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل الواسطة، هذا قد يؤدي إلى تضعيف الحديث، نقول فيه انقطاع. نقول نعم، ما فيه انقطاع، قد يكون فيه انقطاع، ويمكن يكون فيه راوي ساقط، لكن هذا الساقط سيكون إيش؟ إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمل أن فيه واسطة بينه وبين النبي، يعني لما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا محتمل أن يكون فيه واسطة أو لا؟ محتمل. طيب إذا كان فيه واسطة، هذه واسطة ماذا ستكون؟ ستكون من صحابي أو تابعي؟ صحابي. هذا يضر سقوط الصحابي؟ لا. ولهذا مرسل الصحابي مقبول، الذي يضر هو مرسل إيش؟ التابعي، واضح. ولهذا لا يضر قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما كل أحاديث المروية عن الصحابة بصيغة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مقبولة إيش؟ مقبولة صحيحة إن صح سند، واضح. ففي البخاري كثير من هذا النوع، واضح. وقس على ذلك. أما من غير الصحابي لا، من غير الصحابي قد تكون مضرة، إلا لكن بعضهم يحملها على الوصل إن كان الراوي غير إيش، غير المدلس. نعم. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا. واضح. طبعا اعلم أن الأمر، قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه الظاهر فيه أن الذي أمره من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله أمر رسول الله احتمال أن يكون أن النبي ما أمره مباشرة، وإنما أمره إيش؟ أمره بواسطة. فالاحتمال قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أن يكون المراد أنه أمره بواسطة ليس بنفسه، وهذا يقع كثير حتى فينا نحن. ممكن مثلا إذا كان الطلاب عندهم أستاذ أمرهم بواجبات وتمارين، الطالب الذي نجده أمر قال للطالب افعل كذا، الطالب الذي قاله افعل إذا قال أمر هذا يعتبر إيش، مباشرة أو غير مباشرة؟ إذا قاله أمر قاله اكتب هذا مباشر، فهو سيخبر طلابه يقول شوف الأستاذ أمر بحل الواجبات، جاء مثلا أمرت أن هذا بواجب في يتعلق بالدرس، فذهب هذا الشيخ إلى زميله وقال الشيخ أمر بكتابة تمرين. الآن هذا سيخبر الطلاب أمر الشيخ بكتابة التمرين، هو ما أمره هو أمر من؟ إذن هذا يعتبر أمر بواسطة أو بمباشرة؟ بواسطة. كذلك الصحابي لما يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا محتمل أن يكون إيش؟ أن يكون بواسطة، فلهذا كان أدون من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. ونعم المرتبة هذه المرتبة الثالثة. الآن ننتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي المرتبة الرابعة. أعلم أن المرتبة الرابعة من مراتب التحمل هي أن يقول الصحابي أمرنا أو نهينا. واضح. قول الصحابي أمرنا أو نهينا أو قوله من السنة، هذا في حكم إيش؟ في حكم المرفوع. قول الصحابي أمرنا نهينا من السنة، هذا مرفوع أو غير مرفوع؟ مرفوع، لكنه أدون هذه المراتب، لأن قوله أمرنا ونهينا محتمل أن يراد به الآمر غير إيش؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا احتمال إيش؟ ضعيف. الغالب في الصحابي إذا قال أمرنا ونهينا من الذي أمره؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما يقول الصحابي من السنة كذا، واضح، إذا قال النبي من السنة كذا، فهنا قوله من السنة، قال الصحابي من السنة، المتبادر سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سنة غيره. وإن كانت السنة في اللغة الطريقة، لكن هذا الغالب في الصحابة أنهم يريدون بالسنة سنة النبي، فهذا الأصح فيه أنه مرفوع وأنه حجة وهو أدنى المراتب. ولهذا يقول الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو رأي الأكثر، هذا حكمه حكم المرفوع. يقول الصحابي من السنة أمرنا نهينا وهو دون المراتب السابقة، يعني أضعف منها. اكتبوا بيت العراقي قول الصحابي من السنة أو قول الصحابي من السنة أو قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا نحو أمرنا حكمه الرفع ولو حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثري. بعد النبي قاله بأعصري بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، يعني قول الجمهور. إذا من السنة مرفوع، هذا درستموه في المصطلح أليس كذلك؟ ها صح، هذا سهل أسهل، كتاب السنة مبحثه أسهل من المباحث الماضية. واضح؟ ها قال قول الصحابي من السنة نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قال بعصر، يعني ولو قال الصحابي بعد النبي بعصور، كان يقوله ابن عباس في عصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان، واضح؟ عصر عمر يقول من السنة كذا، هذا حكم الرفع ولا؟ يعني ليس في الشرط أن يقول أمرنا وهو في زمن النبي، واضح؟ بل يكفي إيش؟ أو من السنة يكفي ولو بعد، واضح؟ وعلى الصحيح وهو قول الأكثر. طيب كذا المرتبة الخامسة أن يقول كنا، المرتبة الخامسة الأخيرة من أنواع التحمل أو أوجه أو أنواع التحمل أو أنواع أنواع أوجه التحمل طبعا والرواية، وهي كيفية الرواية ولفظ الرواية، أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول سلمان الفارسي كنا نذبح الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وكقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل، كنا نعزل والوحي ينزل، هذا كله دليل إيش؟ هذا كله في حكم إيش؟ المرفوع. لكن هذه أضعف المراتب، لأن فعل الصحابة لشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم اطلاعه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا مسألة خلافية بين المحدثين. إذا إذا إذا ورد عن الصحابة ما ظاهره أنهم فعلوا شيء في زمن النبي ولم يثبت اطلاع النبي، لأنه إذا اطلع عليه النبي ماذا سيكون؟ سيكون إيش إذا اطلع عليه النبي؟ سيكون تقرير، سمى تقريرا إقرار، واضح؟ إذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليه النبي هذا إقرار عادي بحث فيه، لكن إذا فعلوا شيء في زمن النبي ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه خلاف، هل هو حجة وليس بحجة، واضح؟ فلهذا قولهم كنا نعزل على عهد الرسول الله والوحي ينزل حكم مرفوع على الأصح، نظرا لأن الغالب أنهم لا يفعلونه إلا وقد اطلع عليه إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل فعل الصحابة لشيء في زمن النبي أو في عهده كسمة، إما أن يطلع عليه النبي فيكون ماذا؟ يكون إقرار، وإما أن لا يطلع عليه فيكون إيش؟ فيكون فيه الخلاف، هل هو من السنة أم لا؟ والله صح أنه من ألفاظ التحمل ويحكم له بحكم السنة، واضح؟ وأمثلته هذا كثيرا. لكن بقيت هناك أنواع من نوع التحمل مبحوثة في المصطلح، كالمناولة المقرونة بالإجازة والإجازة المجردة والعرض على الشيخ والقراءة عليه، هذه أنواع من أنواع صور الأداء التي لم يذكرها الشيخ، ما يقول قراءة عليه. على كل حال الآن انتهينا من الكلام على صور أداء أو ألفاظ أداء الرواية، الآن ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالسنة وهي كلها من مصطلح الحديث. هذه المسائل التي أشرح لكم تقدمت لكم فكرة فيها، وهي أسهل مسائل الماضي ما فيها تعقيد، كلها من المصطلح. الآن أولا نعرف الخبر، ما هو الخبر؟ لأن يعني معروف أن علم السنة متعلق بالأخبار، أليس كذلك؟ وبالإخبار بالكسر، بالإخبار والأخبار، هذا هو مبحث علم السنة، أليس كذلك؟ هذا هو مبحث. إذا كان هذا هو مبحثه، فما هو الخبر؟ ما تعريف الخبر؟ اعلم أن الخبر هو كل ما يتطرق إليه الصدق والكذب، أي محتمل للصدق والكذب، وهو يقابل الإنشاء. ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، يعني ما يحتمل الصدق لذاته يسمى عندهم إيش؟ يسمى عندهم ما يحتمل الصدق والكذب، هذا خبر واضح. لكن إذا يحتمل الصدق والكذب، هذا واضح، هذا تعريف الخبر، واضح ولا غير واضح؟ زيد قائم إن طابق الواقع فهو إيش؟ صدق، وإن لم يطابقه فهو إيش؟ كذب. طيب هذا واضح تعريف. يبقى هنا إشكالية واضحة، إشكالية ظاهرة، وهي كلام الله وكلام النبي، كلام الله وكلام النبي يحتمل كذب؟ يحتمل كذب. ونحن نقول في كلام الله وكلام النبي خبر وليس خبر. إذا في إشكال هنا، واضح إشكال ولا مو إشكال؟ إشكال واضح. كيف نسمي كلام النبي وكلام الله خبر وهو لا يحتمل الكذب؟ لهذا هذا إشكال وارد. لهذا زادوا العلماء والمحققون في التعريف ما احتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن قائله. هذا الكلام لو كنت لا تعلم بأنه كلام الله وكلام النبي، أو تلي على كافر لا يؤمن بالله ولا النبي، يحتمل الصدق ولا إيش عنده؟ والكذب. واضح. لهذا قالوا لذاته. ولهذا بيت الأخضري، شوف كتبوا بيت الأخضري في تعريف الصدق، زاد هذا البيت في تعريف الخبر، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبر. ما احتمل الصدق لذاته، أي احتمل الصدق والكذب، فيكون الخبر هو المحتمل للصدق والكذب لذاته، فيدخل كلام ليش النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل أيضا كلام مسيلم الكذاب، معنا نقطع بإيش؟ بكذب. لكن بغض النظر عن قائله وغض عن الدليل الدال على بطلان، هو في نفسه الكلام اللفظ يحتمل الصدق وليش والكذب. لو كنت أنت لا تعلم أن السماء أرضنا والسماء فوقنا والأرض تحتنا، لو كنت لا تعلم ذلك وقال لك الشخص الأرض فوقنا والسماء تحتنا، محتمل الصدق والكذب ولا محتمل؟ لكن أنت قام عندك الدليل على كذب إيش؟ كلام. إذن أيضا ما دلت الأدلة على بطلانه يسمى خبر وما يسمى خبر؟ يسمى خبر، مع أنه دل الدليل على بطلانه. نقول هذا ليس لذاته، لأمر إيش؟ خارجي، صار يتعين أحد الاحتمالين، لكن لذاته وبغض النظر عن الأمور الخارجية ومحتمل الصدق والكذب. مثلا أنا أعطيك مثال، أنت تعرف بينك وبين زيد صداقة مثلا، واضح؟ أو لنفرض أن أنت اسمك من يا شيخ؟ أنت اسمك من؟ أيوة، خير الداعي، خير الدين، خير الداعي الدين وخير الداعي، اجتمع لدينا خيران ما شاء الله. طيب أيوة، خير الدين وخير الداعي. الخير الدين الآن طويل القامة، صح؟ هذا الأخ واضح، لنفرض أنه هذا الأخ لو كان لا يعرفه، لا يعرف خير الدين، وجاءك شخص وقال لك خير الدين قصير، محتمل صدق والكذب وغير محتمل؟ محتمل. لكن أنت لما تعرفه سيكون هل يحتمل الصدق؟ لا. إذن ما السبب في كونه لا يحتمل الصدق؟ الدليل عندك أنك رأيته طويلا سابقا وتعرفه. إذن قوله لك خير الدين قصير خبر وليس بخبر، يحتمل الصدق، يحتمل الصدق أو ما يحتمله الآن، يحتمله لذاته بغض النظر عن كونك تعلم بأنه طويل. إذن احتمال الصدق والكذب أمر مجرد عن الدليل، يعني بالنظر إلى نفس الخبر بغض النظر عن الأدلة. على هذا لو قال شخص السماء وأرضنا، السماء تحتنا والأرض فوقنا، هذا كذب صحيح كذب، لكن الخبر نفسه لو لم نكن نعلم بأن الأرض السماء فوق والأرض تحتنا لكان محتمل ليش للصدق، فهو خبر بحد ذاته محتمل للصدق والكذب. كان نصوص القرآن لأنها محتمل للصدق والكذب بغض النظر عن قائلها، لكن لما كان قائلها هو الله سبحانه وتعالى هذا عرفنا بأنها لا تحتمل ليش الكذب. إذن المراد بقولهم الخبر والمحتمل للصدق والكذب بالنظر إلى التركيب بغض النظر عن قائله وعن الأدلة المثبتة لصدقه أو كذبه، هو في نفسه محتمل للصدق والكذب، لكن قد يتعين الصدق أو الكذب بالدليل. واضح؟ لهذا قال لك صاحب السلم ما احتمل الصدق لذاته جرى، قال لذاته، بينهم قضية وخبرا. واضح لكم؟ واضح هذا وغير واضح؟ هل عنده إشكال فيه؟ أظن بسطناها يعني تبسيط كثير حتى بالأمثلة. طيب، إذن على هذا الإنشاء لا يحتمل إيش؟ الصدق والكذب. طبعاً واضح مفهوم. طيب قال لك شيخ هنا الآن إذن هذا هو الخبر. الخبر من حيث هو دائما المحدثون يقسمونه إلى قسمين، لأنه إما أن يكون متواتر وإما أن يكون إيش وإما أن يكون أحد. هذا التقسيم هو الذي بدأ به صاحب النخبة، نخبة الفكر الحافظ بن حجر، أيضا جرى عليه جماعة من المحدثين. اعلم أن المتواتر هو أعلى رتب الحديث، لأنه هو الذي يفيد اليقين ويفيد القطع، لأنه هو الذي يفيد اليقين ويفيد القطع، وهو ماذا؟ المتواتر يفيد اليقين ويفيد القطع، لأنه لا يتطرق إليه الشك، وهو الذي ترويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب. هل يتحدد بعدد؟ الصحيح أنه لا يتحدد بعدد، بعضهم حددوا بالأربعين بعضهم، لكن أقل ما قيل فيه خمسة هي أقل عدة التواتر. لماذا أقل عدد يمكن خمسة؟ لأن أربعة تحتاج في شهود الزنا تحتاج إلى تعديل أو لا؟ شهادة الزنا كم نصابها؟ أربعة شهود صح؟ الأربعة شهود الزنا يحتاجوا تعديل وتزكية أو لا عند الحاكم؟ يحتاجون. إذن هذا يدل على لو كان تواتر عدد هذا هل يحتاجون لتزكية؟ لن يحتاج لو كان عدد تواتر. معروف أن عدد التواتر حجته في العدد ليس في عدالة الرواة، ولهذا التواتر متى ما وجد عدد التواتر ولو من كفار يفيد اليقين. واضح؟ ولهذا يقول صاحب مراكز السعود واقطع بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، وسوي بين مسلم وكافر. فلو أخبرك ألف كافر، العادة تحيل تواطؤهم مع الكذب بشيء يبعد أنهم اتفقوا على أنه كذب وليسوا متهمين فيه، هذا يعتبر إيش؟ تواطؤ. حتى لو فساق لكل كفار، أعظم الفسق والكفر أيضا. إذا لا يشترط العدالة، أن كثير يظن بأن التواتر لا بد فيه من العدالة، لا، التواتر قوته في عدده، التواتر قوته في إيش؟ في عدده، وليس في وليس في صفات الرواة. واضح. لهذا هو يفيد اليقين، يفيد اليقين. ولكن هذا العدد هل له ضابط؟ الصحيح لا، أنه يختلف باختلاف الأشخاص. فمتى ما أخبرك جماعة صار قلبك يوقن بأنه، وحصل عندك يقين بأنهم صادقين. جاءوك الناس ما حضرت الجمعة، كنت معذور مثلا، فأتوك الطلاب العلم من الجمعة، أتوك 10 طلاب، قالوا أن الخطيب اليوم سقط من المنبر، قالوا أن الخطيب سقط من المنبر، أيش الآن هذا؟ يكون تواتر أو غير تواتر؟ يكون تواتر. طلاب علم، طلاب علم قد يكفي عدد أقل، وقد لا تكتفي بالعشرة إذا أخبروك سوق أو فسق، كم الآن؟ تحتاج ربما إلى 100. واضح. ربما ستحتاج إلى أن يخبرك 100 أو 200 حسب. المهم متى ما كان العدد، العادة تحيل تواطؤهم أي اتفاقهم على الكذب في حسب العادة، هذا يحصل لك اليقين بأن الخبر إيش؟ صحيح. واضح. ها؟ سنبين ذلك عاد في شهور سنبين. وسقوط دائما الفقهاء يتكلمون بسقوط الخطيب من المنبر، لأن هذا أمر كبير. مثل هذا لو الخطيب هو يخطب وفعل قنبلة، هذا نفس الشيء. واضح. مرة واحد كان يخطب وهو سمين، وتفاعل تفاعل في الخطبة، ثم فعل قنبلة وهو يخطب بشدة تفاعله. واضح. حتى سمعه الناس كلهم، فالناس فقام مباشرة، هو هرب من المسجد وهرب من القرية كلها، استحى ولم يعد إلى هذه القرية. حتى بعد سنوات قال ربما الناس قد بعد سنين طويلة، 10 سنين مثلا، 20 سنة، قال لعل الناس نسيوا الحادثة هذه. رجع إلى القرية، أول ما دخل القرية ولد ولد صغير، قال يا ولد أنت متى ولد؟ قال ولدت في السنة التي ضرط فيها الخطيب. قال ولدت في السنة التي ضرط، خلاص رجع. قال خلاص، قال هذا قد مشهور، يعني الحدث صار يؤرخ به. واضح. فشاهد الفقهاء يعني المحدثون أكثرهم يمثلون بسقوط الخطيب، هذا بقنبلة الخطيب. طيب، واضح، هذا مفهوم. إذن هذا هو الحاصل في الكلام على التواتر. إذن التواتر كما قررنا، واضح؟ طيب، شوف، إذن التواتر لابد أن يكون بعدد تحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ كذب. واضح. طيب، عادة على الكذب، لكن هناك شروط في التواتر أيضا. لابد أن يكون إخبارهم عن محسوس وليس عن إيش؟ عن محسوس. فخرج به لو كانوا يخبرون عن معقول، يعني أمر عقلي، هذا لا يكون فيه تواتر. واضح. ولا يفيد القطع. مثل الأمور العقدية، كالذين الذين لا يؤمنون بالله، كثير وليس كثير، كثير الفلاسفة الملحدين، كثير وليس كثير، كثير، وهم في ضلال ولا ضلال، لأنه الأمور التي يمكن يكون فيها التواتر هو الأمر الحسي لا الأمر العقلي، فهذا لا يكون فيه تواتر. واضح. هذا لا يكون فيه إيش؟ تواتر. واضح. طيب، إذن لهذا قالك الشيخ هنا فلا يقين عندهم إلا بالمحسوس. طبعا هذا بالنسبة لي طبعا للسمنية طبعا، لكن عموما لا بد أن يكون الأمر حسيا ليس معنوي. ليس عفوا عقلي. لكن إذن التواتر يفيد اليقين بخلاف خبر الأحاد يفيد ماذا؟ الظن. إذا كان خبر التواتر يفيد اليقين، العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو كسبي؟ في خلاف. المحققين قالوا أنه ضروري، وهو الذي يميل إليه كلام الحافظ بن حجر في النخبة أنه ضروري، هو ما يميل إليه كلام الحافظ في النخبة. لماذا؟ لأن قالوا أن العلم بالمتواتر يحصل حتى من الصبي الصغير الذي ليست لديه القدرة على النظر والاستدلال واكتساب العلم. واضح الآن؟ الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد فترة البلوغ، عمره 7 سنوات، جاءوه 100 رجل يخبروه بأن الخطيب سقط منبر، سيحصل له اليقين أو لا؟ هو مميز، يحصل له اليقين. لو هذا يدل على أنه علم إيش؟ علم ضروري. هذا يدل على أنه علم ضروري، لأنه لو لم يكن علما ضروريا وكان كسبيا لما تأتى العلم من الصبي، لأن الصبي ليس أهل النظر، ليس أهل الاستدلال، لهذا التحقيق أنه ضروري. واضح. ولأن الإنسان يجد نفسه بمجرد سماع الخبر وبدون تأمل يجد نفسه مضطر إلى قابل إلى قبول هذا العلم، ودائما العلم الضروري هو الذي لا يمكنك دفعه، الذي تنصاع إليه هكذا تلقائيا من دون إيش؟ من دون تفكر ولا تأمل. هذا يسمى عندهم الضروري. العلم قسمان، علم ضروري وعلم إيش؟ نظري. العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى التحصيل، لا يحتاج إلى الكسب، والعلم الضروري كالمكتسب بالحواس الخمس، واضح، الذي لا يحتاج إلى النظر، هذا علم إيش؟ ضروري. معنى ضروري أنه لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر، والنفس تقبله مضطرة ضرورة بدون ولا يمكن هذا. واضح. لكن بعض الذين قالوا بأنه كسبي احتجوا بأنه لا بد من شيئين. واضح. أولا، لا بد الشخص عندما يخبر بخبر أن يعلم بأن هؤلاء تستحيل العادة تواطؤهم على إيش؟ على الكذب. واضح. وهذا يحتاج إلى إيش؟ إلى شيء من التأمل. فقد قال لهذا، قال بعضهم هو حس، هو كسبي ونظري. وبعض المحققين يقول لا، هو في البداية نظري وفي الأخير إيش؟ ضروري، ومن الضرورة وليس من الكسب. لكن مسألة خلافية. وعموما التحقيق أنه إيش؟ أنه ضروري عند كثير من الأئمة ومنهم القاضي. نعم. طيب، وهكذا وقس على ذلك. طيب الآن هذا هو تعريف التواتر وما يتعلق به. لكن نعلم أن التواتر قسمان، عندهم تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا، هذا الحديث متواتر، وأنه في والتواتر لابد في كل طبقة، شوف لا يكفي في طبقة واحد، لابد أن يكون العدد في كل طبقة، ما هو في طبقة واحد، لابد في كل طبقة، هذا لابد من وجود التواتر في كل طبقة من طبقات السند. وإذا كان التواتر لابد أن يكون في كل طبقة من طبقات السند، كل طبقة من طبقات السند التواتر، فعلى هذا اختلال الشرط ولو في طبقة واحدة يسقطه عن إيش؟ عن التواتر. وقد يتواترون في نفس اللفظ كما حديث هذا، كل إيش؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، بأن يكون الرواة كلهم رووا هذه القصة بنفس اللفظ، هذا يسمى تواتر ايش؟ لفظ. عندهم ما يسمى بالتواتر المعنوي، عندهم ما يسمى بالتواتر ايش؟ والتواتر المعنوي، بأن التواتر المعنوي هو بأن يتفق الرواة كلهم بألفاظ مختلفة على معنى كلي، تكون ألفاظ مختلفة لكن المعنى ايش؟ واحد. كان نجد هذا يخبر بأن حاتم الطائي، حاتم الطائي هذا رجل من العرب معروف بالكرم، يضرب به المثل في الكرم، فأتته هذا أتته إذا قلت هذا حاتم الطائي معروف بالكرم، إذا جاءت الروايات مختلفة في اللفظ في كرم وإثبات كرم حاتم الطائي، بجاء راوي وروى بأن حاتم الطائي ذبح جمله للضيوف، وجاء راوي آخر وقال بأن حاتم الطائي أعطى 1000 دينار لضيفه، وجاء آخر قال أعطاه لبنا أعطاه كذا وهكذا، كلهم في اللفظ اختلفوا لكن كله يعتبر ايش؟ كرم، كله كرم معنى واحد، فيسمى عندهم ايش؟ تواتر معنوي. واضح. ولهذا اما ان يكون في اللفظ والمعنى واما ان يكون عن معنى فقط. واضح. ودائما اقل عدد التواتر 4-5، وأما 4 فيلغى، وما زاد على 4 فهو صالح، ويختلف باختلاف القرائن. إذن الخبر الذي يفيد اليقين ما هو؟ الخبر الذي يفيد اليقين هو التواتر وقوته في عددهم. وهل من شروط التواتر أن يكون الرواة والمخبرون مسلمين عدولا؟ لا، لا يشترط. التواتر يمكن أن يكون حتى من الكفار، يمكن يكون حتى من الفسقة، لأن القطع بصدق خبر التواتر لا يرجع إلى صفاتهم وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى عددهم. لهذا يقول المحدثون ولو فساقا ولو كفارا، ولو كفارا فساقا ولو كفارا، وهذا مفهوم كيف سهل السنة له، أسهل من النسخ صح؟ السنة سهلة دائما، يعطيكم السنة بعدين بيجي باحث تخصيص وباحث منطوق المفهوم، نحاول اليوم نكمل السنة إن شاء الله، بحيث بكرة إيش هو خميس له؟ إيش قرروا الجمعة درس له صباح؟ باقي معكم الجمعة والسبت والأحد، فنكمله بالراحة. الجمعة في درس له صباح وخفيف. الحمد لله لن تسهل. الحمد لله. طيب أيوة إذا نواصل، حد عنده سؤال في هذا؟ عنده سؤال؟ الحمد لله. اليوم كمل سكام ها؟ كيف؟ هذا هو التواتر المعنى وتريد والله هي كفضل الصدقة، فضل الصدقة عموما جاء بألفاظ إيش مختلفة، فالمعاني كلها إيش متحدة فيه. معاني الكلية يمكن أن تقول مثلا، تجد الآن هناك معاني كلية، يمكن نقول أن الصدقة وفضل الصدقة الحديث فيها متواترة معنى، لأن هناك عدة أحاديث دالة على فضل الصدقة، واضح، من تصدق بدينار إلى آخره، وكثير من الأمثلة أحاديث اجتمعت في معاني إيش كلية، واضح، كلية معاني كلية، فلو فمعاني كلية كمثلا الحديث الدالة على، يمكن أن نجمع من الأحاديث الدالة على على على على فضل الصدقة، على فضل الصيام وفضل الصلاة وفضل الزكاة، هذه كلها يمكن أن نقول أنها تدل على فضل العبادة من حيث العبادات من حيث هي، لأن كلها عبادة، فالعبادة من حيث هي أنت إيش تثاب عليه، سواء كانت صلاة أو صوم. فيمكن أن تأخذ من الأحاديث المختلفة معنى كلي فتقول هي متفقة فيه، واضح، وقف على ذلك، لا معنى كلي. وغالبا ما يمثلون بكرم حاتم أكثر شيء، واضح، بجود حاتم وكرم حاتم الطائي. هذا حاتم الطائي مرة جاءه ضيف ما عنده شيء في بيته إلا فرس، ذبح له فرس، كرم عنده، مع أن العرب عادة ما حد يذبح فرس، بتركب عليه بعدين، واضح، راح ذبح فرس له من شدة كرمه، كان يضرب به المثل بالكرم، واضح. أما بعضهم يضرب بهم الكرم في المثل في البخل. مرة واحد جاء ضيف، جاء غريب، جاء إلى بلدة، بعد ما جاء إلى بلدة دق الباب على صاحب بيت في البلدة تلك، كأنه بخيل صاحب بيتها، دق على الباب. لما دق على الباب قالوا من على الباب؟ قالوا أنا ضيف الله، يعني يريد أن يضيفه لأنه ضيف الله. فقالوا أهلا وسهلا بضيف الله، وأخذه معه وذهب به، ذهب به إلى المسجد، وقالوا أنت ضيف الله؟ قال نعم. قالوا هذا بيت الله، أخطأت الطريق فقط، واضح، هذا بسبب إيش؟ بسبب البخل، واضح، والله بخل. هناك أناس يضرب بهم المثل في الكرم، وهناك أناس يضرب بهم المثل في البخل، واضح. واضح، نعم. إذا نواصل، قال لك الشيخ طيب قال لك هنا، إذا واضح هذا، هذا هو الكلام على المتواتر، واضح طبعا. الآن بعد ما انتهينا من الكلام على المتواتر، بعض المسائل ذكرها الشيخ هنا لكن ليست مهمة، حنقتصر على المهم من كلام المؤلف. اعلم أن الآن ننتقل إلى خبر الآحاد. خبر الآحاد اعلم أن فيه خلاف بين أهل العلم، طبعا في إفادته للعلم، لكن عموما ما هو خبر الآحاد؟ خبر الآحاد هو ما سوى متواتر، ما ليس بمتواتر فهو خبر أحد، واضح. وهل يحصل العلم بخبر واحد؟ علم الصحيح هو مذهب جماهير الرسوليين أن الخبر الأحد حجة يفيد الظن لا يفيد العلم، يفيد الظن ولا يفيد إيش؟ العلم. والدليل على قبوله أن الصحابة حجة خبر واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول الواحد إلى من؟ كان يرسل رسول هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم رسل إلى ملك الروم رسولا واحد، واضح، النبي رسل إليهم رسول أو رسولين، يعني لم يبلغوا عدد التواتر الرسل. لو كان الخبر الواحد ليس بحجة لما اكتفى النبي بإرسال الرسول أو الرسل إلى طوائف العرب لنشر الإسلام. أرسل معاذ بن جبل اليمن لتعليم الناس إيش؟ أحكام الدين. لو كان خبر واحد لا يكفي لم اكتفى النبي بإيش؟ بإرسال معاذ. أيضا الصحابة كانوا يكتفون في الرواية بواحد، إلا سيدنا عمر مرة لم يكتفي بالواحد من أجل التثبت، وقال إنما قال صدقتك وإنما أردت إيش؟ التثبت. ولهذا خبر الواحد معمول به وحجة عند جماهير أهل السنة. لكن هل يفيد العلم أي اليقين؟ لا، يفيد الظن، فخبر واحد ظني إلا إذا احتفت به القرائن التي تجعله قطعيا، كما قال كثير من علماء الحديث في ما رواه البخاري ومسلم. ذكر علماء الحديث في ما رواه البخاري ومسلم بأنه يفيد القطع، لأن الأمة تلقته بالقبول، وقد قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلهذا ما أسنده البخاري ومسلم يقطع به على رأي، يعني يكون قطعيا على رأي، لكن هذا الرأي اختلف في المحدثين، بعضهم لم يراه، لكن يرجحه الحافظ ومال إليه هو أنه يفيد القطع. ولهذا يقول الناظم ما أسند، أي ما أسنده البخاري ومسلم، ما أسند يظن أو يقطع به إن لم يكن تواتر فلتنتبه، يعني يظن أو يقطع بخلاف. أما المتواتر في الصحيحين هذا لا خلاف بأنه إيش؟ قطعي، واضح، لا خلاف بأنه قطعي، وإنما الخلاف في خبر الأحاد في البخاري ومسلم. فقالوا أن تلقي الأمة له بالقبول يعتبر إيش؟ قطعي. أنت إذن إذا أخبرك مثلاً، باب المثال، أخبرك الإمام أحمد رواية عن الشافعي، رواية عن نافع أم عن مالك، رواية عن نافع عن ابن عمر عن النبي، إيش سيقع لك في قلبك؟ تقطع صدق أو تظن؟ تقطع صدق، لأن جلالة هؤلاء الأئمة في الرواية تقضي ماذا؟ القطع بإيش؟ بصدق الخبر. وهكذا إذن قد تحتف القرائن بالأدلة النقلية وبخبر الآحاد فتجعله قطعيا، واضح. وهذا هو التحقيق، وهذا هو التحقيق. إذن الراجح أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع. وقيل إذا كانوا عدولا ضابطين أنه يفيد إيش؟ القطع، لا يفيد الظن، لأن الله عز وجل قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، لكن هذا مردود، بأن المراد بالظن هنا هو الوهم وليس الظن الاعتقاد الراجح، أن الظن قد يطلق على الاعتقاد الراجح وهذا تثبت به الأحكام، أكثر الأحكام مبنية على أخبار أحد ظني. أما الظن الذي جاء الذم فيه فهو الظن المرجوح وهو الوهم، وهذا هو الجواب عن شبهة القائلين به. والقول بالتفصيل هو الراجح. إذن هناك ثلاثة أقوال عند العلماء، أن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا احتفت به القرائن أم لم تحتف. القول الثاني أن خبر الآحاد يفيد القطع مطلقا إذا كان الرواة ضابطين عدولا، هذا القول نسبي للمعتزلة. القول الثالث التفصيل هو الذي رجحه الحافظ بن حجر، إن احتفت به القرائن كما في الصحيحين من خبر الأحد فهو قطعي، وإن لم تحتف به القرائن فهو إيش؟ فهو ظن. فالأقوال كم؟ ثلاثة. الأقوال في هذا ثلاثة، واضح هذا؟ البارحة كنت غير موجود، البارحة شفتك غير موجود، لأن كان مشايخ إذا واحد ما حضر يعاتبونه كثيرا يعني. مرة أنا كنت مريض ولم أستطع النزول إلى الدرس، فالشيخ قال للطلاب اذهبوا واحملوا لي يحضر ثم أرجعوا يستمع بس، قال لا ينبغي أن يفوت الدرس، وأنا كنت مريض يعني شوف كيف الحرص. كان الشخص إذا فاته الدرس يحصل له الهم، يقول كيف سأعوض الدرس، واضح. فلهذا ينبغي كما لو فاتك توزيع شيء من الفلوس يعني، لو كان الناس يوزعون فلوس ما حد بيضيعها، صلاة الفجر لو الناس لو فيها توزيع الفلوس بتحصل مساجد مليانة. واضح. ها كيف حقا؟ أيوة حديث خبر أحد، نعم هو خبر أحد، عذاب القبر خبر أحد. هم قالوا أن عذاب القبر ما ثبت في رواية صحيحة إلا في رواية الدعاء في الصلاة، أعوذ بك من عذاب القبر، واضح. لكن طبعا حق الإسراء عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في قبورهم وهم يعذبون بعضهم استدل على ذلك، لكن صحيح ليس هناك خبر دليل قطعي في مسألة عذاب القبر. صحيح. أيوة لكن خبر أحد هو يسأل عن خبر متواتر، ما شيء متواتر من كواف الصحيحين. قال النبي مر هو عدة أحاديث لكن كلها خبر أحد، لكن الصحيح الصريح جدا حق وعذاب القبر، استعاذ من عذاب القبر، وإنهما يعذبان. بعضهم قال هذا خصوصية، بعضهم أجاب عن هذا اللي قد يحتمل يعني أنهم مرة، لكن عموما عذاب القبر على العموم جاء في الدعاء، لكنه كله خبر أحد ليس متواتر. الآن بعض المعاصرين يجيب شبهة، الآن هذه شبهة لا موجودة، بعض المعاصرين الآن يحاولون أن ينفوا عذاب القبر، واضح مع الحديث ثابتة فيه. ولكن أفاد لك أفاد لك ثم لسان عدد الكبري أيها فيها مراوية أفاد لك هم نعم أنه كونه في الصحيحين مثلا موافقته لأحاديث أخرى لكن ليس متواترون، لكن يقبل النقاش. قد يقول قائل الخبر الأحاد مطلقا يفيد الظن، هو قول أن كون الخبر الأحاد يفيد القطع باحتفاث القرائن مسألة خلافية ليس متفق عليه، واضح. فلهذا الآن بعض المعاصرين الآن حتى في القنوات صار يتكلم على عدم ثبوت قضاء عذاب القبر وأنه لا يوجد دليل عليه. من كل حال صلاة العفو والعافية. طيب إذن هذا هو، إذن يفيد الظن، إذن هذه الأقوال الثلاثة طبعا. لكن إذن لهذا قال سيدي عبد الله في مراكز السعود في خبر الأحاد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاك، وبعضهم يفيد إن عدل الرواء واختير ذا إن القرينة تحتوى، أي نحتوى على القرينة طبعا. لكن في الشهادة والفتوى لا خلاف بأنه يجب العمل في الشهادة بخبر الأحد. الشهادة كما قال لها واحد أو شاهد ويمين في الأموال، هذا يعمل به وهذا لا خلاف فيه. أيضا في الفتوى يجوز العمل بايش؟ بخبر واحد. لو أفتاك شخص واحد أو لابد تروح تبحث عن عدد التواتر يفتيك، هذا فيه مشقة، واضح. ففي الشهادة وفي الفتوى يجوز العمل بخبر الواحد اتفاقا، إنما الخلاف فقط في الرواية، لأن نحن لا نروي شرع، فبعضهم قال لابد أن نحتاطه. لكن عموما الصحيح أن رواية الخبر الأحاد مطلقا تفيد الظن، والظن حجة في الأحكام، واضح. لأن اليقين صعب دائما أن يكون هناك يقين، واضح. صعب أن تظفر باليقين في كل شيء، ولأن أكثر علوم الناس إنما هي ظنيات وليست إيش، ليست قطعيات. أكثر علمك راجح وليس إيش، وليس يقيني، واضح. انحصار الأدلة القطعية. طيب هذا هو كما قررنا. وقس على ذلك. طيب بقي مسألة مبحوثة. اعلم أن العلماء اختلفوا هل يجوز العمل بخبر الآحاد في العقائد. أكثر الأصوليين أنه والفقهاء لا، أنه لا يجوز، لأن يعني خبر الآحاد ظن والعقيدة مبناها على إيش؟ على اليقين والقطع، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، واضح. هي مسألة خلافية والشيخ هنا مال إليه، واضح. وعموما لأن العقيدة يحتاط لها، ومن هنا قال كثير من العلماء أن القياس لا يدخل في العقائد، أن القياس لا يمكن أن يفيد القطع أو صعب، أن القياس لا بد فيه من عدة قطعيات، وهذا هو الراجح، والشيخ هنا خالف. عموما هذا رأي، وكثير من العلماء يرون بأن العقيدة تثبت بخبر الأحاد، واضح، كحديث الجارية، واضح، وغيرها من الأحاديث، مع أن الذين يخالفون يعللونه بأنهم مضطرب، واضح. نعم هذا هو الكلام على مسألة خبر الواحد وما يتعلق به. بقيت أيضا مباحث سيأتي ذكرها. الساعة كم الآن؟ تاسع. بنفتح باب الأسئلة ربع ساعة. هل عنده سؤال؟ في مسألة هنا عاد إحنا بنشرحها، نفتح وجه باب السؤال بعدين نشرحها. إذن العمل بخبر الواحد واجب، فمتى ما جاءنا خبر واحد وجب العمل به والأخذ به، هذا هو مذهب الجمهور. هناك جماعة من المتكلمين وعلى رأسهم الجبائي قال لا يجوز العمل بخبر الواحد، لأن أحد الأمة ليسوا معصومين، وهذا يمكن أن إيش أن يخطئ، لكن نقول هذا مردود، لأن احتمال الخطأ لما كان ضعيفا، لأننا لا نقبل خبر واحد حتى يكون المخبر إيش عدلا ضابطا، هذا هنا احتمال الخطأ يكون ضعيف ولا ضعيف، فلا مانع من ابتناء الأحكام عليه، وهذا هو التحقيق. فما ذهب إليه جماعة من المتكلمين والمعتزلة هذا القول يعتبر ضعيف ولا يعول. ايش بعده؟ انتهى. كم لنا؟ 9 5 دقائق، نصف ساعة نستريح ثم نرجع. تمام، استراحة سريعة. بنحاول اليوم ان شاء الله نكمل السنة، كتاب السنة كاملا، يعني في هذا اليوم نصل الى الإجماع. اليوم نكمل، نقف على هذا.